يقول: ما حكم أخذ أجر مقابل الرقية الشرعية محمد السيد من مصر؟ الأفضل أن لا يشترط، من يريد أن يرتقي يعني يرقي الناس الأكمل أن لا يشترط أن يأخذ أجرا، فإن قدر أن ذلك الذي رقي انتفع وأحب أن يكافئ من غير ما اشتراط فلا حرج إن شاء الله تعالى. أما الاشتراط بعض العلماء يجيزه إذا أوقف نفسه على الرقية، وبعضهم يرى عدم الجواز، في المسألة خلاف معروف، لكن في قضية الرقية غير قضية الأذان والإمامة، وهذه فيها خلاف، لكن في الرقية لأن الأصل أن الإنسان يعني إذا كان يقرأ القرآن والأحاديث ويرجى بركة دعائه فهذا الأصل أنه لا يأخذ عليه أجر، اللهم إلا إن كان فقيرا معدما فهذا قد يستأنس بحاله لو أخذ على ذلكم أجرا، لكن كلما تورع الإنسان عن مثل هذا كان أكمل وأولى به إن كان يعني يحاول أن يكون مقبول الدعاء عند رب العالمين.